المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. الشيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد العزيز المطيري من الدوادمي، يقول في رسالته: لقد تأخرت عن صلاة الفجر مع صلاة العيد لعام 1402، علما أنني كنت محتسب من أول الليل وقد توضيت وبقيت أنتظر المؤذن، ولكن نعست. ويقول: سرحت في أحلام ولن أستيقظ إلا بعد الصلاة، فصليت الفجر بعدما صحيت، أفيدونا جزاكم الله عنا خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، بالنسبة لكونك نمت عن أداء صلاة الفجر مع الجماعة وكذلك صلاة العيد، ثم إنك بعدما استيقظت صليت، فلا إثم عليك في ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. ثانيا، ذكرت أنك صليت بعدما استيقظت، فإن كنت توضأت بعد ما استيقظت فلا شيء عليك في ذلك، وإن كنت صليت صلاة الفجر بعد ما استيقظت بدون وضوء فإن هذه الصلاة ليست بصحيحة، لأنك ذكرت أنك نمت ولم تستيقظ إلا بعد الفراغ من صلاة الفجر وصلاة العيد، وهذا يدل على أنك مستغرق في النوم، وهذا النوم يكون ناقضا للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وبناء على هذا فقد أديت الصلاة مع تخلف شرط من شروطها وهو الطهارة، فلا بد من إعادتها، وبالله التوفيق. لكن مثلا الإجابة على سؤال السائل عبد العزيز، هل تترك لكل نائم أو لا بد من التحرز عن النوم عن صلاة الفجر؟ لا، هو أنا ذكرت في الإجابة أنه نام نوما مستغرقا، نعم، يعني النوم الذي يفقد فيه نفسه بحيث أنه لا يدري ماذا خرج منه. نعم. لكن المسلم هل عليه مثلا، أو يجوز له إذا كان يعرف نفسه أنه سينام ويستغرق في النوم، أن يترك نفسه عند النوم بدون مثلا إيكال أمره إلى أحد يوقظه أو إلى ساعة أو منبه أو ما شابه ذلك؟ أما بالنسبة للسائل فهذا أمر عرض له، لأنه توضأ وتهيأ للصلاة ولكن غلبه النوم. وأما بالنسبة للإنسان الذي يعرف من نفسه أنه إذا نام يكون نومه ثقيلا ولا يكون عنده أحد يوقظه لأداء الصلاة، فهذا ينبغي له أن يجعل عنده منبها ينبهه إذا قرب وقت الصلاة، أو يكل إلى أحد من الناس أن يوقظه عند دخول وقت الصلاة. وبالله التوفيق. أثابكم الله. هذه الرسالة وردتنا من محسن براك المولد من وادي الفرع بالمدينة المنورة، يقول فيه: إذا أكل أو شرب الإنسان في أيام رمضان سهوا وعن نسيان، فهل يصح صيامه أم لا؟ الجواب: إذا أكل الشخص أو شرب في نهار رمضان وكان صائما وأكله وشربه نسيانا فإنه لا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه قضاء هذا اليوم الذي أكل أو شرب فيه، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أنه يجب عليه القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. وبهذا يعلم أنه لا إثم عليه وأن صيامه صحيح. وبالله التوفيق. وردتنا رسالة من المستمع نون واو ألف فاء من العراق من أم الربيعين، يقول في رسالته: إني متزوج وزوجتي تطلب من عندي الفلوس وتقول لي إني مريضة وتقول لي اشتري لي ملابس، ولكن منذ أن تزوجت قبل 3 سنوات وإلى الآن لم أنفذ أي شيء، الآن ما منذ أن أخذتها، وإنني لم أذهب بها إلى الطبيب ولا اشتريت لها ملابس وما أعطيتها فلس، وبسبب ذلك عدم رضا والدي لأنه يقول عندها ملابس قديمة ويقول إنها كاذبة غير مريضة، فهل علي ذنب في ذلك أم على والدي يحصل الذنب؟ ونرجو توضيح ذلك. الجواب: كسوة زوجتك والنفقة عليها من الأمور الواجبة عليك، ولكن لا يجب عليك من النفقة والكسوة إلا ما كان من باب المعروف، ومعنى ذلك أنه يراعى حالك من جهة الغنى أو الفقر أو توسط الحال، ولهذا قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال: للمرأة التي جاءت تستفتيه عن الأخذ من مال زوجها وهو لا يدري قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك، إلى آخر الحديث. ثانيا، أن والدك ليست له علاقة بينك وبين زوجتك من جهة أنه يملك أن يمنعك عن أداء الحقوق الواجبة لها عليك، وإذا أطعته ومنعت الحقوق الواجبة لها عليك فتكون أنت عاصيا لله جل وعلا، لأنك خالفت أمر الله وأطعت أمر والدك. ويكون والدك متعد عليك ومتعد على حقوق زوجتك، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. ثالثا، أن العلاج ليس بواجب عليك أن تعالج زوجتك، ولكن باب الإحسان واسع، والله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ودرجات الناس بالنسبة لعلاقة بعضهم ببعض تكون مختلفة من ناحية القرب ومن ناحية البعد ومن جهة القوة والضعف. ومن المعلوم أن كلما كانت الدرجة أقرب إلى الشخص فينبغي أن يضاعف الإحسان إلى هذا الشخص إذا كان في حاجة إليه. ومن أقرب الناس إلى الإنسان زوجته، وبهذا يعلم أن الكسوة والنفقة لا يجب عليك منها إلا على حسب حالك من غنى وتوسط حال وما كان أدنى من التوسط، وأنه لا يجوز لك أن توافق والدك على منعها عن حقها الواجب عليك، وإذا وافقته تكون آثما، وهو بهذا يكون عاصيا لله جل وعلا، وأن علاجك لها يكون من باب الإحسان إليها. وبالله التوفيق. رسالة أو سؤال للمرسل نون واو ألفا من العراق، يقول فيه: إذا كنت قائما في الصلاة وبقرب شخصان أو أكثر يتكلمون فيما بينهم وتكلموا كلاما ضحكت أنا أيضا وإني قائم في الصلاة، فمن الذي يلحقه الذنب، أنا أم هم؟ الجواب: هذان الشخصان أساء إليك من جهة أنهما تكلما وأنت تصلي عندهما وهذا الكلام أثر عليك في صلاتك من جهة أنه أحدث ضحكا، فهما آثمان. إذا كان قد قصد إشغالك عن صلاتك بهذا الكلام، أما إذا تكلما ولم يخطر ببالهما أنك تصلي ولكن حصل منهما الكلام الذي نشأ عنه ضحك منك بدون قصد منهما، فالظاهر والله أعلم أنه لا إثم عليهما، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات. فمن المعلوم أن الأمور من الأقوال والأفعال والتروك مبنية على المقاصد. وأما بالنسبة لك أنت فإن كنت لم تستطع أن تمنع نفسك مما حدث منك فلا إثم عليك، وإن كنت تستطيع أن تمنع نفسك عما حدث منك من الضحك ولكنك لم تمنع نفسك بل استسلمت واسترسلت للضحك فعليك نصيب من الإثم، والذي يقدر ما يترتب على ذلك من الجزاء هو الله جل وعلا، فإن هذا من الأمور التي ترجع إليه سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عبد العزيز المطيري من الدوادمي، ومحسن براك من وادي الفرع بالمدينة المنورة، والمرسل نون واو ألف فاء من العراق يسأل عن كسوة الزوجة وعن نفقتها والضحك في الصلاة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم وللمستمعين.